Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني على هذه الصفحة أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله ولا يفوتني أن أذكر إخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتدفع المصائب وكذلك تتنزل الرحمات وتتنزل السكينة وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات ويذكرنا الله إذا ذكرناه ثم لا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الأجر والثواب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ يسأل حكم المسح على الجبيرة. أعلم يا أحمد بن محروس أن الجبيرة لم يثبت فيها أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فالأقوال فيها اجتهادية وقياسية أيضا على الجوارب أو على الخفاف أو نحو ذلك. فلذلك أقول وبالله تعالى التوفيق إن من الاجتهادات اجتهادات العلماء في هذا الصدد أنك تغسل ما استطعت غسله من أعضاء الوضوء وتمسح على الجبيرة إذا كان بعض أعضاء الوضوء قد جبر. ومن العلماء من قال تتيمم أيضا فالأمر واسع والله أعلم. يقول خالتي أرضعتني ولكن لم تعلم كم عدد الرضعات ولكن تتذكر مرة واحدة فقط، هل يجوز الزواج من ابنها؟ الأحوط لك أيتها السائلة أن تبتعد عن هذه الزيجة لأن عدد الرضعات المحرمات مختلف فيه بين العلماء. نعم، وإن هناك من يقول كالحنابلة ثلاث رضعات فصاعدا ومن يقول خمس رضعات فصاعدا كالشافعية، ولكن جمهور العلماء على أن الرضعة الواحدة تحرم لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم من غير ذكر عدد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. فاحتياطا وما دام الزواج لم يتم ابتعدي. بارك الله فيك. الله يجمعنا وإياك يا محمد أنور مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ جوز هذا فريق من العلم بالروابط، منها أن لا يشتد ضعف الحديث، الثاني أن يندرج تحت أصل من الأصول، الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. فالغلبان يسأل من هم المرجئة؟ هم طائفة يؤخرون العمل عن القول فيقولون تكفي كلمة لا إله إلا الله بلا عمل، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وتركون سائر النصوص الواردة في هذا الباب. وطبعا من المحجوجون بأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، ثم إن أهل الإرجاء على طرائق متعددة منهم غارقون في الضلال بل يصلوا إلى الكفر، كالذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونعتقد التثليث بقلبه. ما حكم العمل في البريد المصري بمختلف أقسامه؟ أصل العمل في البريد جائز، ولكن الذي يمنع هو العمل في الربا. بارك الله فيك. فإن استطعت أن تتقيه استطعت، وإلا فأصل العمل في البريد جائز. أصل العمل في البريد برمته جائز لأن المسلمين يلزمهم بريد بلا ريب ولا شك. الصوفية يستدلون برؤية النبي في المنام أنهم على أجبنا على هذا بالأمس. هل يجوز بيع بيت به مسجد ولمن يكون المسجد الذي في الجنة للبائع من المشتري؟ يجوز بيع البيت الذي فيه مسجد، يجوز بيع البيت الذي فيه مسجد، والأجر لمن بنى المسجد، ومن اشتراه ودفع ثمن المسجد ينتقل الأجر إليه. سائل يقول لماذا خلق الله كذا ولماذا خلق الله كذا؟ أجيبه بأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما حكم سلفة صندوق الزمالة أو صندوق الخدمة؟ الصندوق يعود الموظف 7500 مقصود منها 435 تحت مسمى مصاريف إدارية. إذا كانت مصاريف إدارية فالمصاريف الإدارية فيها تجاوز بعض الشيء لدعوة الضرورة إليها. أفترض سؤالا إلى أن تأتي أسئلة الإخوة، لأن النت عندنا به بعض التباطؤ، فأقول بالله تعالى التوفيق: ما العمل إذا جاء أحد لصلاة الجنازة متأخرا وقد قضى الناس تكبيرة؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إذا قضى الناس تكبيرة بعد أن يسلم الإمام يقضي ما فات، لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا يسأل: هل ثبتت قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ هذه الرواية التي فيها قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة رواية شاذة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الساحر إذا أراد أن يتوب هل يلزم أن يقرأ سورة البقرة؟ لا يلزم ذلك، بل يكفيه التوبة والندم على ما صنع والعزم على عدم العودة إلى هذه الكبيرة، والله المستعان. ما معنى المرأة عورة؟ المرأة عورة جهل، على ظاهر النص يعني تستر، هذا المراد أنها تستر، كما أنك تستر عورتك المرأة تستر. هل يمكن الاستغناء عن الأذكار بالقرآن؟ لم يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل جمع بين هذه وتلك، جمع بين الأذكار وبين قراءة القرآن. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلوات المكتوبة؟ إذا كنت مأموما فقراءة الإمام لك قراءة، إن كنت إماما ملزم بقراءتها. هل يمكن ما حكم من يجهر بالنية في الصلاة لم يوفق للسنة؟ السنة أن محلها القلب، لم يرد أن النبي كان يقول نويت أصلي 4 ركعات إلى آخره، أما الصلاة فصحيحة. هل يجوز أن تذكر المأموم أنه لم يتوضأ أثناء الصلاة ألا يخرج منها منع للإحراج؟ تذكر المأموم أنه لم يتوضأ أثناء الصلاة ألا يخرج منها منع للإحراج؟ سؤال غير واضح يا أيمن. نصحة حديث لا تفعل إلا بأم القرآن، زيادة لا تفعل إلا بأم القرآن ضعيفة، تلك التي يحتج بها المعاصرون الذين يقولون بأنك تنازع الإمام في الفاتحة. عورة المرأة أمام النساء من السرة إلى الركبة إلا إذا خشيت مفسدة، فالله لا يحب الفساد. قل الزوج لا يصلي ويشتم كذا، لا تعيشي مع هذا الزوج كافر الذي يسب ربه سبحانه وتعالى، شخص كافر. كيفية الزكاة في الأرض المعدة للتجارة؟ تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به السلعة، ومن ثم تخرج الزكاة، وإن لم تكن معك سيولة كانت في الذمة. إيهاب العمل ماشي إن شاء الله. هل من الممكن أن يصلي الرجل الفرائض التي فاتته قبل أن يصلي بدل من النسوان؟ يمكن. ما حكم عمل ميزانيات الوهمية التي يتم عملها في مكاتب محمد علي المحاسبة للشركات؟ عفوا لا تنتظر مني فتوى بالتزوير، بارك الله فيك. صحة حديث ناقصات عقل ودين ثابت صحيح. قال لزوجته لن أنجب منك وإذا حملت بدون علم تكونين الطالق، وحملت بدون علم يقع الطلاق. إذا كان نوع الطلاق عند الجمهور طلاقه واقع. حكم نجد أثارا في أرضه، الذي أعلمه من الناحية الشرعية خمسها زكاة، خمسها تخرج صدقة أو زكاة، إن النبي قال في ركاز الخمس. صحة حديث بكاء النبي على أمي حتى ابتلت لحياته، كونه بكى صحيح أنه بكى. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله. يريد يطلق زوجته ويخاف على أولادي، بماذا تنصح؟ أنصح الصلح خير، إن كانت هناك وسيلة للصلح فالصلح خير، أما إن كانت الأمور لا تتحمل فيلزمك أن توضح ما السبب. يقول إني من أصلي بالي ميم الصلاة ولا علاج، يعني يصلي وباله مش في ليس في الصلاة ولا علاج، تعوذ بالله من قلب لا يخشع واسأل الله الخشوع. هل صح حديث من فطر صائما فله مثل أجره؟ سنده ضعيف. حكم قراءة القرآن أثناء الحيض، حكم حفظ القرآن تمسيه بحائل، القراءة لا بأس والمس في خلاف فمسيه بحائل. غرباء ما إذا أمنت الفتنة، هل ثبت أن أفضل الصدقة سقيا الماء؟ في ذلك كلام. ما حكم اللقاء مع امرأة لا تصلي؟ يكره، أما إذا كانت جاحدة للصلاة فيحرم البقاء معها. ما حكم صلاة الجنازة بالحذاء؟ جائزة، فالصلاة المفروضة جائزة بالنعال، فما هو أدنى من باب أولى. هل يجوز إن أنا تذكرت أثناء الصلاة أنني ما توضأت أن لا يخرج منها منع للإحراج؟ لا، ما في إحراج ولا شيء، كل الناس معرضون لهذا، لا تقف أمام الله وأنت محدث. بارك الله فيك، وبارك الله فيك يا أخ أحمد الجرحي. يقول الأخ حصلت على مال في طريق عمل لم أجد له صاحب، أعرفه سنة، إن أتى الصاحب وإلا شأنك به. هل يجوز السلام على الأجانب بلغتهم؟ نعم يجوز. حد الساحر ضربة بالسيف، حديث ضعيف. ما رأيك الفريق في المنصورة يذهب للقبر المفتوح ويخرج الأعمال منها لوجه الله؟ كان يخرج الأعمال، إذا انتشر الأمر لا بأس أن يذهب ويخرج الأعمال منها، لكن يفتح القبور المدفون أهلها ويطلع الأعمال، هذا في إهانة للأموات. أكرمك الله برؤية وجهه يا حمادة صادق. أنا قمت، هبة الرحمن تقول قمت بنذر ولم أفي، فما حكم ذلك؟ انتبهي، إذا كنت تستطيعين الوفاء ولم تفي فأنت من الشريرات، فإن الله قال في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما إذا كنت عاجزة فكفارة النذر كفارة يمين عند فريق من أهل العلم، وبهذا جاء الخبر، لكن من العلماء من ينزل على نذر اللجاج. يقول إنه لا يركز في صلاته، تعوذ بالله من قلب لا يخشع جبناك، بارك الله فيك. يعمل خياطا، فما حكم تضييق ملابس النساء؟ لا تأخذ أنت المقاسات، دع زوجتك تأخذها، وابني على عمل زوجتك، واجعل زوجتك تقدم النصح قدر الاستطاعة. هل التصدق على اليتيم فيما أستطيع بشكل دائم أخذ أجر الكفالة؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول ثبت يا مشرف، ثبت يا مشرف، أحسنت أنها استعملت لغة العرب، تشكر على هذا. هل يصح الاغتسال بالنية فقط بدون من اليمين إلى اليسار؟ يصح، نعم، لأن النبي أعطى رجلا دلو من الماء وقال خذه فأفرغه على نفسك. هل يصح ما حكم أخذ قرض من قروض الشباب التي تطرحها البنوك الآن إذا كان بفائدة ربوية؟ لا يجوز. ما حكم من قدم للمسجد وجد الصلاة قدم المسجد وجد الصلاة الجماعة فاتته ليصلي مع جماعة متأخرين؟ لا بأس بذلك، فإن أنسا جاء في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فصلى معهم أنس، فصلى إماما بهم أنس بن مالك، والنبي لما كان في المسجد وجاء رجل متأخرا وقد قضيت الصلاة قال من يتجر على هذا من يتجر على هذا. وفي رواية أيضا والحديث العام هو قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة وحده بسبع وعشرين درجة وفي اليوم بخمس وعشرين درجة وفي اليوم بثلاث وعشرين درجة كل ذلك يؤيد صلاة الجماعة. الصفحة الرسمية التي لنا الذي يسأل أسئلة هو اسم شخص ولا هل العين تسبب أذى للقلب؟ طبعا يا رامي اندعي من لحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصفي وكم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فتكت سهام بلا قوس ولا وتر. لقد قال تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الارتباط حكم الإسبال إن كان كبيرا إن كان الخيلاء فهو كبيرة من الكبائر إن كان دون ذلك فبحسبه ولسببه. مع العلم أننا لا نعلم شيئا هل لنا أن نواصل ما أذنتمون لنا من معالجة المرضى مرض نفسي علماء مع الخيرات. السلام عليكم إن شاء الله نواصل. لا أفهم كلامك يا محمد ابن محمد. الله يرد عليك ضالتك وجزاك الله خير يا أبا مريم ويا سلمة. أرجو توضيح مفسر لمعنى الاسم أي فلان آثم على آثم على هي مذنب فقط. آثم يعني حرام عليه باللفظ البلدي عليه إثم عليه ذنب عليه عقوبة إن لم يتب أو إلا إذا غفر الله له. فطرت رمضان لسبب حالة فطرت رمضان لساعة شبل الجنة. أنت حالة الوضع هي شبل الجنة رجل امرأة. المهم فشبل الجنة يقول فطرت رمضان لسبب حالة الوضع وطلعت مبلغ من المال هل يجب الصوم؟ نعم عليك الإعادة. أفضل حكم المخدرات والإدمان كبيرة من الكبائر. حكم الدعاء على الظالم جائز الدعاء على الظالم. قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ودون ذلك جائز بقدر المظلمة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ومن السوء بالقول الجهر على من ظلم. عفوا يجوز الدعاء على من ظلم. وجزاك الله خير يا فاطمة. شخص يريد مشاركتي بمال في تجارة مع العلم أن هذا المال كان في البريد هل يجوز؟ شخص يريد مشاركتي بمال في تجارة مع العلم أن هذا المال كان في البريد فهل يجوز وإن عرف أصل مبلغ يؤخذ ونترك الفائدة كان في البريد هل يجوز وإن عرف أصل يؤخذ الأصل والفائدة تأخذها وتنفقها على فقراء لا تربطك بهم قرابة. الأمي الذي يقلب صفحات القرآن هل له أجر؟ عن واحد لا يعرف ولا يقرأ ولا يعني يقلب المصحف لا نعلم في ذلك نصا يفيد أنه يؤجر. هل خال أبو الزوجة قال أبو الزوجة محرم عليه؟ نعم محرم لها. حكم صلاة المرأة بلا جارب جائز مع الكراهة. هل يجوز حلق اللحية بسبب اشتراط هيئة العمل؟ للضرورة السيد عاشور للضرورة. الضرورة تفيد المحظورة عفوا تجاوز المحظورة. الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول قصة في التوبة مؤثرة. القصة تأخذ وقتا طويلا شيئا ما يا حمدي حفظك الله لعل ذلك يتناول في باب أفضل إن شاء الله. حكم تداول النكت. أنت تعرف يا يونس هل كان رسول الله ينكت يا يونس؟ هل كان الخليل ينكت يا يونس؟ هل كان موسى ينكت يا يونس؟ إن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للذي يكذب ليضحك الناس ويل له ثم ويل له. زهرة الفردوس تسأل هل كان في الشرع ما يسمى تعليم وتدبر وإسقاط؟ أين ذهب؟ على كل سؤال الأخت أو الأخ ذو أهمية، لأنه ظهرت جماعات تدعي أنها جماعات التدبر، وفي الحقيقة كثير منهم فارغ من الكتاب والسنة ويعبث بكتاب الله كيف يشاء ويقول أنا أتدبر. تدبر له أيضا للتدبر له أصوله، ليس من حقك أن تتكلم في كتاب الله بغير علم. كتاب الله فيه ناسخ ومنسوخ، يلزمك أيضا أن تعرف شيئا ما عن الناسخ والمنسوخ. كتاب الله أيضا يستلزم معرفة أقوال رسول الله في الآيات وأقوال الصحابة والتابعين في الآيات، هم أعلم. أما هذه الجماعة التي ظهرت تدعي تطلق على أنفسها جماعة التدبر وتبهر الناس بأسمائها وتعبد في القرآن كيف تشاء، فهذه في الحقيقة جماعة عبثة ليس جماعة متدبرة كما تقول. إن التدبر آل بقوم إلى أن يقولوا إن قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن يقول الدابة هي الجراثيم، وأنا بفريق آخر أن يقول والمرسلات عرفا الطائرات العاصفات عصفا الطائرات إلى غير ذلك من هذه التخاريف التي وردت في هذا الباب. حكم الذي يقوم بعمل سحر وهو مريض نفسي، كان مجنون، مجنون انضم إلى جنونه أنه ساحر. هل بسم الله الرحمن الرحيم تعد في من القرآن الكريم؟ أقول هذه المسألة مسألة الجار ببسم الله الرحمن الرحيم والإصرار بها في وجهان قويان للعلماء، وكل قول معه أدلته، كل قول معه أدلته، والخلاف فيها قوي جدا، وبأي رأي أخذت فلا جناح عليك. بارك الله فيك دكتور أحمد الحمولي وحفظك الله أينما كنت. ما أحب الأعمال إلى الله، وردت نصوص كثيرة أحب الأعمال وأحب الأقوال، ف الصلاة على وقتها. سئل النبي عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة لوقتها، قيل ثم إيه؟ قال ثم بر الوالدين، قيل ثم إيه؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قد يتأتى في حق شخص عمل يكون هو أحب الأعمال إلى الله لاعتبارات. الطريقة الصحيحة لسجود السهو سجدتان بعد أن تنقضي الصلاة، إما قبل التسليم وإما بعده، جلسة الاستراحة الوجهان قائمان فيها وكل قول له أدلته القوية. ما تفسير القول وتكلم الناس في المهد ويكلم الناس في المهد وكهنة؟ يكلم الناس وهو صغير ويكلمهم أيضا في كهولته، وقد قال بعض العلماء إن الكهولة ما بين 30 إلى 40 عاما. هذا وفي هذا دليل على أن عيسى عليه السلام بشر، لأنه كان طفلا ثم ترقى كبر شيئا فشيئا ثم أصبح كهلا، والرب سبحانه لا يكون كذلك. فتعالى الله عما يقول الظالمون من النصارى علوا كبيرا، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. هل تسجيد المقابر من الصدقة الجارية يجوز؟ حكم صلاة التسابيح حديثها ضعيف. الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط الأكثرون على أنها لا تستحب وإنما تتلى وتقوم. هل يجوز أن أركب أنا وابنتي البالغة مع الشيخ بدون محرم؟ إذا كان سفرا لا يجوز يا أخت مروة، إذا كان داخليا فلا بأس. بارك الله فيك. ما الرأي في الشيخ فلان حفظه الله؟ لا أعرفه. حكما يعمل عند من لا يخرج الزكاة، ينظر إلى طبيعة عملك أنت، العمل الذي تعمله. من تحول من رجل إلى امرأة ما العكس، هذا لا يجوز لأن في تغيير لخلق الله. هل من السنة ترك السنن الراتب في السفر؟ لا نستطيع أن نجزم بأنها من السنة، إنما الذي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك سنة الفجر لا في السفر ولا في الحضر، وكان لا يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. والنصوص الأخرى محتملة، ما زاد الرسول في السفر على ركعتين، ما زاد على ركعتين تحتمل أنه ما زاد في الفريضة أو ما صلى النفل الراتب، لكن على أي حال أجمح إلى أن الأظهر أن النفل الراتب لم يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إلا سنة الفجر وسنة الوتر. هل الصلاة في المسجد ليس بواجب مع هذا صلاة الجمعة؟ الصلاة في المسجد أختار قول بوجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجب لمن قال إن المدينة كثيرة السباع والهرم وليس لي قيد يقودني، هل جاز لي أن أصلي في البيت؟ فأجابه النبي ثم استداه وقال يسمع النداء، قال نعم، قال أجب. كمال المميز والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما حكم أولئك الناس الذين يقتلون الوليد من البقرة فور أن يسقط حتى لا يرضع من أمه ويستفيد من الحليب؟ يقتلونه ولا يذبحونه يا باسل؟ انظر ما تقول، أن الضحك على مواقع التواصل نكتب ها ها. أظن أن هذا صنيع عذرا يا أخت، هذا صنيع الذين هم خفاف، لا ينبغي أن تكتب مثل هذا ها ها ها، ما هو سمت العقلاء أهل الغزالة. هل يجوز وضع صور الأشخاص في البيت؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل زوجة الأب من الرضاع، تعد من المحارم؟ عموما ما أرخ نفسي بالتفكير في سؤالك تفكيرا، لكن عموما النبي يقول يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يقتلونه ضربا وحشيا، يقتلون الجنين ضربا وحشيا. طبعا لا يجوز هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شطرته وليريح ذبيحته. كيف أحسن تربية أولادي بحكمة؟ اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله. هذه تسأل هل يجوز استخدام الكهرباء الخاصة بمكان عمل كوضع غلاية في الماء لشرب وشرب تخلص هذه من المدير وادفع ثمن الكهرباء للمؤسسة؟ قال لزوجتي أن تطالق وتحضني علي دائم وقتي، محسوبة تطليقة ومحسوبة كفارة الظهار إذا كانت التطليقة رجعية. هل مناصرة الظالم شريك في الظلم؟ نعم، مناصرة الظالم شريك في الظلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تنالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. هل يستطيع أحد باستخدام السحر أن يجعل شخصا يكره الذهاب إلى عمل ويجعله هائم على وجهه وأنهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ ما حكم العمل في التأمينات الاجتماعية بمصر؟ العمل جائز وأصلح ولا تفسد ولا تظلم. ما الحكم الشرعي في المرأة التي تقول لزوجها لا أسامحك على تركي والأولاد لوحدي وذلك لعملي في السعودية والنزول إجازة مرة كل عام؟ عشان تكون هذه الزوجة مظلومة وتستجاب دعوتها في زوجها، يتركها وينزل لها أسبوعين في السنة وهكذا دواليك، يجمع المال ويفرط في حق وجب عليه. الإخوة الذين يسألونني عن رأيي في أشخاص معينين، هذا يستلزم مني أن أقرأ لهم كثيرا أو أتابع مواقعهم كثيرا حتى تتحصل عندي معلومات تامة، وهذا لم أمر به من الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللهم إلا حالات نادرة. هل يجوز دفع الزكاة مقدما على هيئة أقساط شهرية؟ نعم يجوز يا شيخ محمود رجائي حفظك الله. واستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباد زكاة سنتين، وهذا الحديث وإن كان فيه بعض الكلام إلا أنه يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا منع خالد بن الوليد ومنع العباس ومنع ابن جميل، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أبرع واعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. قال فريق من أهل العلم كان النبي أخذ منه زكاة عامين مقدما، واستدل لذلك أيضا بأن العلماء قاسوها على إخراج الكفارة قبل الحنث، بمعنى شخص قال أقسم بالله ألا أسافر القاهرة غدا ثم بدله أن يسافر، يجوز أن يكفر قبل أن يسافر، فالقياس على هذا مع الدليل الآخر جوز عند كثيرين من العلم إخراج الزكاة مقدما على هيئة أقساط شهرية لمستحقيها. هل فرعون كان وثنيا بدليل قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال ذلك بعض العلماء، قالوا قد كان لفرعون صنم يعبده في الخفاء، وقال آخرون إن هذه الآية مفسرة ويذرك وإلهتك أي وألوهيتك، وهذا الموافق لسياق الكتاب العزيز، فحملوا إلهتك على ألوهيتك. متى تكون الضرورات تبيح المحظورات؟ المرأة التي تلبس باروكة لزوجها ليس الضرورة؟ لا يا أختي سناء بنت مرسي، ما ظننا أنك أنت السائلة لنفسك. هل يجوز جمع صلاة المغرب مع العشاء في وقت العشاء أثناء السفر؟ نعم يجوز ولا بأس بذلك. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح النوم عن وجهه بيمينه؟ نعم ثبت ذلك، أنه كان قام من النوم ذات ليلة فمسح النوم عن وجهه، ثم ذهب نظر في السماء وتلى العشر آيات خاتمة الأبرار. أحمد الغزالي يسأل هل يجوز توزيع رز أو لحم أو ملابس أو شنط مدارس على الفقراء من زكاة مال؟ لا يجوز ذلك. يقول حكم العمل في شحن لحم الخنزير، لا يجوز أن تساعد على الإثم والعدوان. الإخوة الذين يرسلون منامات، ليس هذا المقام مقام تفسير منامات، منامات لها وقت آخر. الوسوسة في الصلاة والوضوء أكثر من مرة، هذا مريض يحتاج أن يتبع سنة رسول الله ويعود نفسه ويرقي نفسه، وإلا عرض نفسه على طبيب مختص. هل ما حكم الداعية الذي يقول إن الله سيحول الملحدين إلى حور عين وسيجعل الجنة كلها تنكحهم؟ هذا مخرف ينبغي أن يقدم المحكمة لمحاكمته. كيفية إخراج زكاة المال متغير شهريا بالزيادة وليس نقصانا؟ غربها تقريبا وعلى رأس السنة انظر كم مالك وأخرج عليه زكاة. هل يجوز خدمة طريقي لأنه كبير السن ومقعد؟ أنت مسميها نفسك خيبة أمل، أعوذ بالله، خيبة أمل أي سأل سؤال خيب الأمل. يقول يا زوجها طلقها وبت طلقها وتريد أن تخدمه، ولقبت نفسها بخيبة الأمل. صلح اسمك الله يغفر لك، والجمي سنة نبيك عليه السلام، وابتعد عن هذا الشايب، يأتي برجل أجنبي يخدمه. زوجها متيسر الحال والمال ولكن شحيح على بيتها، يصرف قليل جدا، يجوز أن تأخذي منه قدر حاجتك وأولادك. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. حكم الصيد للسمك بالكهرباء، سمعت أن هناك تأثيرات للكهرباء على الزريعة السمك الصغير فتهلك الكهرباء السمك الصغير، فعلى العموم يرجع إلى أهل الاختصاص في هذا الباب وهم يقومون الأضرار والمنافع، ومن ثم يحكم على السؤال. تاجر مديون، هل يخرج زكاة الزكاة بضاعة من نفس الجنس إذا كان نفس الجنس ينفع الفقراء؟ هل يجوز الزواج بالفتحة؟ كيف الزواج بالفتحة؟ مش فاهم، لم أفهم. هل يجوز أن نواصل خير معكم مع أننا لا نعرف محمد محمد مع أننا لا نعرف شيئا بالخيرات بلا شر من المعالجات للخير لكي نواصل خير معكم؟ مجمنا فاهم سؤالك، يحفظك ربي يا محمد. تواصل مع عبد الرحمن. الهم يا شيخ، الهم تعود بلمن الهم والحزن. الجراح يقول ما حكم تزيين المقابر؟ تلك بدعة من البدع. لقد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص الكبر وأن يقعد عليه وأن يبدع عليه، فهذا من التقصيص بل أزيد من التقصيص. أن يجوز على المعتمر أن يقوم بالحلاقة لمعتمر آخر؟ يجوز. الوساسة في الصلاة أجبناك. لو سمحت والدي حط عند صيدلي مبلغ بيديها فلوس ثابت شهر أقل من 100 وشهر زيادة 100، هل عليها إثم لو طلعت مبلغ منهم لله شهري؟ ليس عليها إثم. هل حيوان يتألم بذبحه؟ أن أكون حزينا عندما أذبح الحيوان، لكنك يا حمد بن صلاح لست بأرحم بالذبيحة من الله، وقد جوز الله ذبحها، وأنت يا حمد بن صلاح ستقبض روحك، وعند قبض الروح أيضا يتألم ابن آدم، لكن كل ذلك قدره الله وكتبه، وعند أيضا ختانك يا حمد بن صلاح تتألم، لكن هذا مشروع يا حمد بن صلاح، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أي يعيش في دولة أوروبية، هل يجوز شراء اللحم من المتاجر؟ وهل تدخل هذه اللحوم تحت طعام أهل الكتاب؟ إذا كانت مزكاة جاز ذلك، أما مقيز لم يجز ذلك. هل ما حكم العمل فرقة الزف أمام باب القاعة لزف العروسين؟ يا محمد، اسمك حتى لا يتحمل أن تكون في فرقة زف العريس والعروسة. يا محمد، آمل عملا محترما وقورا، بغض النظر عن التحليل والتحريم، هذا له وقته وشأنه على حسب الملابسات المحيطة في صنيعك. هل تصح إمامة القاعدة في الصلاة؟ نعم، صلى النبي في آخر حياته قاعدا والصحابة خلفه قياما. هل يجوز مع حكم ختان البنات تنظره الطبيبة المسلمة الثقة؟ تحتاج ولا لا تحتاج؟ هل يجوز إطلاق لفظ جلالة للملوك والسلاطين كقولنا جلالة الملك فلان؟ إن سألتني هل قالوا جلالة الملك معاوية بن أبي سفيان أو جلالة الملك عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنهم جميعا؟ ما ورد ذلك. هل دانيال نبي؟ لا أعلم، يذكرونه في الإسرائيليات. هل يجوز زيارة قراءة القرآن في المقابر؟ لم يرد. حكم شراء الذهب بالقسط لا يجوز. سبحان الملك القدوس ذكر وارد بعد الوتر وثابت الإسناد. انقطع دم النفاس قبل 40 يوم اغتسلي وصلي ولو انقطع بعد 10 أيام. إنهم من المغرب يحب زيارة قبور الملوك، لأنني أتأثر أكثر. زور الملوك وزور الضعفاء، زور القبور بصفة عامة لا تخصص الملوك بالزيارة. الوسوسة في الصلاة يا أخي، هل صح أن الله أخر عقوبة فرعون بسبب بره بأمه؟ كلام غريب، أول مرة أسمع كلاما مثل هذا. كيف كان فرعون برا بأمه ويذبح الأطفال ويستحي النساء؟ هل يجوز الخروج أيام عدة المتوفى ولبس الذهب وإن فعلت أمي ذلك؟ الخروج لا بأس به عند عائشة، أما لبس الذهب لا يجوز لها. رأت سورة الفاتحة ما تعتبر رقية؟ قالوا ذلك، لكن عن رسول الله لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نذهب إلى مكة عن قريب إن شاء الله. هل يجوز أن أكلم خطيبتي بالهاتف بالمعروف وللحاجة ولا في امرأة أجنبية؟ علي الديب يسأل هل يجوز أن نقرأ التشهد بعد سجود السهو؟ لا يجوز يا علي. تشغيل القرآن الكريم في البيت قبل النوم لأولادي ما تنصحني؟ شيء حسن، يطرد الشياطين من البيت بإذن الله. جدي نظر نعجة لله طول حياته بأن نصف الخلفة لله والنصف الثاني له، فهو عايز يغير النعجة ويبدلها بأجلة لأنه زهق من تربية الغنم. نفس الشيء لا بأس الانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى، لا بأس به. الحكم في الأمثال لا بأس بالضوابط الشرعية العامة. الفقه الدليل يعني هجر آراء الأئمة؟ لا أبدا، بل نفهم أقوال الأئمة في الدليل، قد تكون موفقة وتبين لنا مسائل ما كنا يعني نعقلها. أذكر للأخ رمزي كلمة، كان بعض إخواننا في أيام من ما يسموه الصحوة الإسلامية في مصر يقول تعليق الستائر على الجدران حرام. لماذا حرام؟ قال لأن النبي قال ما أمرت بكسوة الحجارة والطين، ولأن أبا أيوب الأنصاري ذهب إلى بيت ابن عمر فقال ما هذه يا ابن عمر؟ قال غلبتنا عليه النساء يا أبا أيوب. قالوا أنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ المرأة أجبرتك على أن تضع الستار على الحائط؟ والله ما أجلس. وخرج أبو أيوب، فبنى شخص الفتوى بالتحريم على الحديث وعلى الأثر، لكن أجاب الفقهاء والأئمة كالنووي رحمه الله وغيره، قالوا إن كلمة رسول الله ما أمرنا لا تساوي نهينا. فكلمة ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا تساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين. أما أبو أيوب فإن كره ذلك وخرج فابن عمر أقر فعل ذلك ولم يكن ابن عمر يقر الحرام. فانتهينا أن إلى الكراهة أقرب لكن تحريم لا. سلام بنت مرسي تسأل الدرمش في القرآن جاء بمعاني كثيرة. المرأة الناشئة تهجر أولا والزوج على الفراش وإلا فتضرب على الضرب هنا بمعنى ترك الفراش بالكلية. أما هذا سلام بنت مرسي فلا أوافقك على هذا الفهم أن الضرب يعني ترك الفراش بالكلية. يعني الناس تخافون أن يشوزهن فعضهن أجرهن في المضاجع يضربهن، يعني تتفهمي أن كلمة تضربهن معنى أجرهن في الفراش بالكلية. يا أختي الكريمة هذا من الذي سموهنه الآن التدبر، وهذه الخيبة في هذا الفهم أن يؤول القرآن بهذا التأويل ويخول كل شخص لنفسه أن يحيد عن ظاهر القرآن بسبب ذلك. هل صح أن الملائكة تدعو للمصلي ما دام في مصلى الله مغفر له؟ نعم صح. بهذا القدر أجتدي سئلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالدعوة إلى الله والاجتهاد في ذلك، بالاجتهاد في ذلك دعوة إلى الله والاجتهاد فيها. ولعلي أذكر إخواني في دقائق معدودة بعد هذا المجلس إن شاء الله بشيء من فضل الدعوة إلى الله ومؤازرة الدعاة إلى الله. هذا وأسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإن شاء الله في خلال بعد 5 دقائق من الآن لقاء لتذكير الإخوة بالدعوة إلى الله وفضل ذلك فيما لا يتجاوز 10 دقائق إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.